حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكنا جميعا في هذا اللقاء الذي يتجدد من حلقات الدورة المباركة، وأسأل الله أن يجعلها دورة مباركة. السيرة النبوية مدرسة علمية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا منها نصيب وأن يجعل لنا من العلم فيها نصيب، اللهم أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما زلنا في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سمحت يا جماعة الإشراف ينزلوا رابط الزوم على الفيس. طيب، كنا وتوقفنا في الحلقة الماضية عند طبعا هو ناس كتير جدا بتبعتي على الخاص وبيبعتوا في التعليقات، ويا ريت يا استاذه تبين لنا كذا، ويا ريت يا استاذه توضح لنا كذا بالنسبه لاكاديميه اصلها ثابت. ولكن انا لو فتحت في الكلام عن اكاديميه اصلها ثابت والقصص اللي فيها والاسئله اللي عليها يبقى مش هناخد حلقه، فاسمحوا لي ان احنا ناجل اي حاجه عن موضوع اصلها ثابت دي. انا كل يوم بنزل بوستات وبنزل كلام عن موضوع وجود الكتاب مثلا، تشجير مش عارفه ايه، تنزيل ايه، كل الكلام ده انا بنزله في بوستات والله. فاللي هيتابع الجروب كويس وهيقرا الكلام المكتوب في البوست كويس هيفهم الدنيا رايحه فين والمواعيد امتى وكل حاجه. لكن المشكله يا اخواتي ان احنا بجد بجد حتى القراءه اقسم بربي بقينا بنستسهلها، يعني تبقى البوست نازل كده وانا كاتبه فيه كل التفاصيل، تلاقي في التعليقات ايه، طب هو الساعه كام، طب والله العظيم حضرتك لو قراتي البوست فوق هتلاقي مكتوب 9 بالليل، طب هو مش عارف، طب هو كتاب فين، ما هو برضه حضرتك لو بصيتي برضه في البوست هتلاقي ان احنا كاتبين كده. لكن المشكله بجد ان احنا وصلنا الى مرحله بجد والله، وسائل التواصل الاجتماعي والحاجات اللي هي الحاجات اللي هي كله بيتشاير بيتشاير بيتشاير، تمام. اللينك مش بيفتح، ما اعرفش شهر انت عندك زوم اصلا ولا لا، مش عارفه يعني، تمام. المهم، فاللي انا عايز اقوله يا جماعه، نقرا باهتمام البوستات اللي بتنزل، نقرا باهتمام الاخبار اللي بتنزل على الجروب، جروب يوزونا واجهه، لان هو ده الاصل بتاعنا اللي بننزل عليه كل حاجه. احنا هننزل الاعلانات فين، هننزل الاخبار فين، هننزل كده، فيعني تابعوا الجروب كويس ومش هتعرفوا ان شاء الله كل حاجه. طيب نبدا ان شاء الله على بركه الله سبحانه وتعالى، او ببركه الله سبحانه وتعالى، حلقه اليوم من السيره النبويه مدرسه العلم. توقفنا في الحلقة الماضية عند انتهاء الدعوة السرية والبدء في الدعوة الجهرية، وعندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بخواص أهله، تمام كده، وأنزل عشيرتك الأقربين. افتحي تانية سما، ممكن يكون النت عندك ضعيف، تمام كده. ثم توجه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأعمامه وعقد لهم وليمة وإلى آخر هذا الكلام، كل ده خدناه المرة اللي فاتت. النهاردة إن شاء الله قبل ما نتكلم عن يعني تغلغل بقى الدعوة في، لا احنا هنتكلم عن ليه او ايه اللي خلى اهل مكة، تمام، لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلن عن الاسلام وعن رسالة الاسلام وعن انه نبي الله سبحانه وتعالى، ايه اللي خلى اهل مكة يرفضوا او يمتنعوا من دخول الاسلام. يعني قبل ما النهاردة هشرح خطة مكة وأهل مكة في القضاء على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عاوزين الأول ندور على إيه هي كانت الموانع اللي وقفت قصاد أهل مكة إن هم أصلا يدخلوا الإسلام، تمام كده. بمعنى أهل مكة ما قالوش ليه، هل عشان هم مش مقتنعين بالدعوة، يعني هم ليه حاربوا الدعوة، ليه ما نصروهاش، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن ويعني زي ما بيقول إيه، ومن عقر دارهم ومن قبائل ومن أشرف قبائلهم، طب ليه بقى ما قالوش بيه؟ هل لأنهم لم يدركوا الحق اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ليس حق، يعني ده مش صح، على الأقل الغالبية منهم كانوا يعرفوا وكانوا يعلموا أن هذا حق، كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جدا كما قال الله سبحانه وتعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم كانوا عارفين أن ده صح وعارفين أن ده حق يعني خلاص، وعارفين ولأن هم كانوا أهل لغة أن القرآن الكريم ده كلام معجز، يعني هم دول أهل مكة، دول كانوا أهل اللغة، يعرفوا وعارفين كويس جدا أن الكلام ده ليس من كلام البشر، ويعلموا كويس جدا أن محمد صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله، يعني فعلا وجدا هو رسول الله ولا يكذب أبدا. ومع ذلك كان واحد من الكفار دول، من المشركين دول، كان اسمه أبي بن خلف. كان بيقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له انا لسه ما قراتش من الكتاب يا جماعه، انا بأصل حاجه قبل ما اقرا من الكتاب. فكان ابي بن خلف ده لما بيقابل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول له ايه؟ بيقول له اني ساقتلك، انا هقتلك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بل انا اقتلك ان شاء الله، لا ده انا اللي هقتلك لو ربنا سبحانه وتعالى يريد ذلك. مرت الايام وخرج ابي بن خلف مترددا الى احد يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رايح جبل احد فخرج يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فضربه صلى الله عليه وسلم بسهم اصاب منه خدشا في كتفه. يعني ايه؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ايه اصيب، اصابه بخدش، يعني زي ما احنا بنقول ايه خدش كده، خدش في ايه في كتفه خلاص كده. فكان ابي بن خلف يصرخ من هذا الخدش صراخا شديدا، كان بيصرخ جامد جدا من الصراخ من شده الايه الالم اللي في كتفه. فقال له الناس هون عليك، هذا امر سهل، ايه ده، هو انت مالك، انت ايه اللي فيك يعني، ده خدش، ده خدش مجرد خدش في ايه في كتفك يعني. فقال ابي بن خلف انه قال لي بمكه، ده قال لي في مره من المرات بمكه بقى، يعني ايام ما كانوا في مكه، انا اقتلك فوالله لو بصق علي لقتلني. الله، طب ده انا رايح في حته بعيده وعايز اقتله، ده هو لو كان بصق علي لقتلني. يعني معنى الجمله دي ايه؟ معنى كده قد ايه هو كان مؤمن ومصدق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مصدق كلامه وكان مصدق دعوته. يبقى بالظبط كده زي ما احنا بنقول ايه، احبك ربي راضي عنك يا مهند طارق، زي بالظبط ما بنقول ايه، هما ما بيكذبوهوش خلاص كده، هما ما بيكذبوش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هما بمعنى اصح لاغيين عقولهم خالص خالص. ليه؟ علشان هما كان في شيء في ضميرهم. يبقى معنى كده ان اهل مكه كانوا بيوقنوا موقنين ان اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق لا ريب فيه. طب ليه بقى كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة أو أول سبب من أسباب تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم التقاليد اللي كانت عند أبي طالب، تمام، والجبن زي ما احنا قلنا، ها اللي كان عند مين؟ أبو لهب. احنا قلنا أن أبو طالب أعرض استكبارا أو اتباعا لأبائه، أما أبو لهب أعرض ليه؟ جبنا، كان خايف أبو لهب أن الناس والعرب يغيروا عليه ويفعلوا. ثاني حاجة القبلية العمياء، مكة كان فيها قبائل كتير جدا غير قريش طبعا خلاص، بل في داخل قريش كان فيه بطون كتيرة جدا. فأبو جهل كان من بني مخزوم وكان بيقول تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، يعني احنا وهم ايه بنتنازع الشرف، تمام كده، اطعموا فاطعمنا، حملوا فحملنا، اعطوا فاعطينا، حتى اذا تحازينا على الركب. خلوا بالكم بقى هنا ايه أبو جهل بيقول إيه؟ بيقول إحنا وقريش كنا إيه وبنو عبد مناف كنا بنتسابق زي إيه فرسي رهيان. هم عملوا كذا أطعموا أهل البيت، إحنا كمان أطعمناهم. هم عملوا كذا بيت الحرام، يعني أهل البيت الحرام، خلاص إحنا عملنا كذا. وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تحيزينا على الركب وكنا كفرسي رهيان. حتى بقى خلاص بقى إحنا زي ما نكون بقى في حلبة وكل واحد فينا إيه على فرس رهان وخلاص بقى التاني بيسابق التاني. قالوا منا نبي، يعني إيه كنا كفرسي رهان، يعني بقينا متساويين إحنا وهم، إحنا وبنو عبد مناف بقينا إيه متساويين. قالوا اللي هم بنو عبد مناف اللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى نترك هذه؟ أما لنا هذا، يعني إحنا هنجيب نبي منين بقى خلاص؟ ربنا يبارك فيك اماني، احبك ربي راضي عنك. يبقى احنا هنجيب نبي منين؟ يعني شوفي ابو جهل بيقول ايه، بيقول هم دلوقتي بيقولوا عندهم نبي، طب احنا بقى هنجيب نبي منين؟ متى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به ابدا ولا نصدقه، ولا هنؤمن به ولا هنصدقه. بس كان كلام مين؟ ابو جهل. يبقى التعصب للقبليه او للقوميه او لعرق معين ده من ايه اللي هي ايه التعصب الجاهليه الاولى، حميه الجاهليه خلاص. والنقطة دي خلوا بالكم معايا اللي الأعداء دايما بيستغلوها منذ القدم وإلى يوم القيامة عشان يفرقوا ما بين الأقوام. نركز بقى مع بعض، يعني إيه؟ يعني دلوقتي هو أبو جهل قال لك إيه، هم مش أحسن مني، هم مش أحسن مننا، هم يقولوا عندنا نبي وإحنا ما نقولش عندنا نبي، لا ده هو حتى النبي ده بتاعهم ده بيقول كلام صح، إحنا بقى والله مش هنصدقه أو هنقول إن إحنا مش هنصدقه. فالنقطة دي على مر التاريخ دايما الاعداء بيدخلوا عشان يفرقوا فيها ما بين الامم، زي مثلا بنقول ان النقطه دي هي اللي دخل منها اليهود والانجليز عشان يسقطوا الدوله العثمانيه لما فرقوا المسلمين لعرب واتراك خلاص كده، ونفس النقطه اللي دخل منها الفرنسيين عشان يسقطوا الجزائر لما فرقوا المسلمين لحاجتين عرب وبربر، ونفس النقطه تمام؟ اللي دخل منها شاس ابن قيس اليهودي خلاص للتفرقة بين الأنصار إلى أوس وخزرج، اللي هي نفس الموضوع اللي هي القبلية المدمرة. ثالث حاجة بقى احنا قلنا التقاليد، ثاني حاجة القبلية، ثالث نقطة الكبر. الكبر هو الكبر ممكن يوصل الناس، اه انتوا عارفين ايه هو الكبر يا اخوات؟ الكبر هو غمط الناس وبطر الحق. يعني ايه غمط الناس؟ ان انا احتقر اللي حواليا. وبطر الحق يعني ايه؟ يعني انا اعرف الحق ها وانكره. هذا الحق المفروض لو مع الشيطان تقبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو هريرة عندما كذب عليه الشيطان إبليس. يبقى الحق يبقى مع فلانة وارفضه. ليه؟ علشان هي ما أنا متكبرة أن أنا أنصاع تحت جناحها، أو هي تقول لي حاجة وأنا أسمع كلامها. لا لا لا، أنا مش عاجبني النظام ده. وما أكثر الذين امتنعوا عن لزوم الحق بسبب الكبر. ناس كتير جدا جدا جدا امتنعوا عن ان هم يلزموا الحق ويمشوا وراه عشان الكبر. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم ها فسجدوا الا ابليس. عمل ايه؟ ايه اللي منعه؟ ابى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى الكبر بيقود الى الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما بقول لك لما عرف الكبر قال ايه؟ هو غمط الايه؟ غمط الناس وبطر الحق. الصوت عالي والله، الصوت اعلى حاجه عندي. خلاص كده عالي ان شاء الله عالي يعني. تمام الناس اللي على الفيس يا جماعه سامعين؟ طيب يبقى ثالث حاجه او ثالث سبب في موضوع ليه اهل مكه اعرضوا عن الاسلام وما رضيوش ان هم يدخلوا في الاسلام وما رضيوش يقبلوا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، بنقول بقى ايه؟ احنا دلوقتي بنقول ايه الاسباب. تمام طيب شوفوا كلام الوليد بن المغيره اللي القران الكريم نفسه هو اللي بيحكيه. خلاص يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني ايه؟ يعني هو هنا بيقولوا ايه هم القريتين اللي هم مكة والايه والطائف. يعني هم يعني ايه هو المقصود بالعظيم هنا؟ ايه في مكة؟ هو الوليد بن المغيرة. يعني لو القرآن ده ما كانش ينزل على الوليد بن المغيرة القرآن ده، شوفوا هم بيقولوا ايه؟ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم يقسمون رحمة ربك. يعني هم ما كانش عاجبهم ان القران ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ايه؟ يعني ما كانش ينزل على رجل من القريتين عظيم اللي هي القريتين اللي هم مكه والطائف، ما كانش ينزل على الوليد بن المغيره اللي هو كان عظيم مكه وعظيم الطائف. خلاص والعظيم ده عظيم مكه اللي هو الوليد بن المغيره، عظيم الطائف بقى كان اسمه عروه بن مسعود الثقفي. فكانوا بيقولوا لو القران ده كان نزل على رجل عظيم لكنا امنا به. هم مش معترفين خلاص بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق، لأنهم لكن هم كانوا بيقيسوا العظمة بكثرة الأموال لا بقيم الأخلاق. شوفوا يعني هم لما جم يقيسوا العظمة قاسوها بإيه؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذا لو ما في هو ما ينفعش القرآن ده ينزل على عظيم مكة ولا عظيم الطائف. هم حسبوا العظمة بإيه؟ بقاسوا فأخطأوا القياس، زي بالضبط إبليس أول من قاس فأخطأ في القياس، خلقتني من نار وخلقته من طين أنا خير منه، وهو هنا كان قياس فاسد. وهكذا هم هنا قاسوا قياس فاسد، قالوا لا ده إحنا المفروض أن القرآن ده كان ينزل على رجل عظيم سواء عظيم مكة أو عظيم إيه أو عظيم الطائف. الله سبحانه وتعالى وضح في كتابه الكريم أن الذي يتصف بصفة الكبر من المستحيل أن هو يتبع الحق، حتى لو الحق ده كان أبلج وواضح جدا جدا جدا قدامه برضه مش هيتبعه. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول سأصرف عن آياتي الذين، مين اللي هيصرف عن آيات الله؟ مين اللي مش هيؤمن؟ يتكبرون في الأرض بغير الحق. تيجي تقول لها ستي والله العظيم الكلام اللي انت بتفهميه ده غلط، او الكلام ده مش صح، او حتى لما تيجي تستفتيكي على فكره، يعني مش بس ان انت بتأمري بالمعروف وبتنهي عن المنكر وانت ماشيه كده، لا هي مثلا بتيجي تسالك فانت ايه تقولي لها مثلا والله اصل الامر لا مش كده خالص والموضوع مش كده والحكايه، تقول لك لا لا لا على فكره لا ده هو كان كذا. الله، طب ما انت كده اصلا انت ما عندكيش استعداد تقتنعي لان انت متكبره عن الحق. ويروا كل ايه، ما قالش وان يروا الايه او يروا الايات، لا كل الايات لو شافوها لا يؤمنوا بها، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. كل ده ليه؟ عشان كبر، عشان عندهم كبر في قلوبهم. خلاص كده. رابع سبب خلى أهل مكة يعرضوا عن الإسلام الخوف على السيادة والحكم في أرض مكة، اللي هو إيه؟ الخوف على السلطة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد تحكيم الله سبحانه وتعالى، أغير الله أبتغي حكما؟ كده هو الذي أنزل عليكم إليكم الكتاب المفصلة. هو أنا ممكن أتخذ حكم غير ربنا سبحانه وتعالى، الحاكم الحكيم الحكم سبحانه وتعالى من أسمائه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيريد إيه؟ ها؟ أو قيمتك على قد فلوسك. للأسف الشديد دي حقيقة، للأسف الشديد المجتمعات دلوقتي كده، قيمتك على قد دلوقتي كمان مش بيقيسوا على فلوس، لا ده بيقيسوا على حاجة أفظع من كده، بيقيسوا على العري. كل ما الواحدة تعرت، نسأل الله العفو والعافية، كل ما بقت برستيج وستايل، كل ما الواحدة تعرت كل ما بقت إيه، مش فلاحة، مش لا لا ستايل، ده الستايل اللي أنا أحب أمشي معه، ده الستايل اللي أنا أحب أشوفه، ده الستايل اللي أنا بقى، وهكذا وهكذا. ففلوس وعري يبقى هو كده خلاص، يبقى كده تمام، وإحنا كده وصلنا ل يعني إيه لخير زي ما بيقولوا إيه طبقات المجتمع. فهنا كانوا مش عاوزين يتحكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هيحكم مين؟ هيحكم ربنا، قال الله، خلاص كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد تحكيم الله سبحانه وتعالى في أمور العبادة، وهو صلى الله عليه وسلم بينقل عن رب العزة، وبتحكيمه لله سبحانه وتعالى في كل شيء في الحياة، إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن البساط هيتسحب من تحت أقدام الزعماء، زي مين؟ أبو سفيان، أبو جهل، أبو لهب، وهكذا. وده طبعا لو انتشر الإيه الإسلام في مكة، فكانوا بيحسبوها بالطريقة دي، خلاص كده؟ يبقى ده أول حاجة. بالظبط كده، للأسف الشديد. يبقى دي أول حاجة بنعرف ليه أهل مكة أعرضوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نشوف في الكتاب، عندكم تقريبا هتبقى صفحة يا 82 يا 83 يا 81، أساليب شتى لمجابهة الدعوة. هنا بقى إيه بدأ يظهر عندنا أساليب شتى، يعني أساليب مختلفة لمجابهة الدعوة، ممكن نسميها المراحل السلمية لمجابهة الدعوة. أحبك ربي واضي عنك يعني. المراحل السلمية لمجابهة الدعوة، لأن هما بعد كده يدخلوا بقى في الضرب والتكفير والتعذيب. لا إحنا لسه دلوقتي إيه يعني، هما زي ما تقول إيه لغاية دلوقتي هما لسه محترمين يعني. ولما فرغت قريش، أنا بقرأ من كتاب على فكرة، ولما فرغت قريش من الحج فكرت في أساليب تقضي بها على هذه الدعوة في مهديها، وتتلخص هذه الأساليب فيما يلي. خلي بالك ان اللي جاي ده كله بيتعلق بحاجه واحده بس، كلمه واحده بس، ايه هي؟ الاعلام. الاعلام، بصوا يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه، كل الاعلام كاذب، كله. اليمين كاذب، والشمال كاذب، والقنوات الفلانيه كاذبه، والقنوات الاعلانيه كاذبه، كله الا ما رحم ربنا. احسن حاجه ما تتفرجيش على حد، والله تابعي علمك الشرعي وما تشغليش بالك بحد، لان كله غلط، كله بينشروا اكاذيب وبيروجوا لاشاعات. خلاص، ما هو لو مش بيروج لفواحش من الملبس والعري، يروج لاشاعات وحاجات بقى تثير الهمم، فده لا او ده لا. فهنا آلة الاعلام هي اللي كانت بتعمل الدور في الايه في الفتره دي. آلة اعلام طبعا فظيعه، حرب إعلامية فظيعة بقيادة الوليد بن المغيرة وأبي له. أول حاجة اتبعوها صفحة 79 الأخوات كاتبين، السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك. نوم بقى إيه، يقعدوا بقى يتريقوا على المسلمين مش عارفة إيه، زي ما بيحصل دلوقتي كده. أدي ست النقابة، أدي النقابة، ولا اللحية، أدي اللحية، واللي بيعملوها واللي مش عارفة إيه، وهكذا وهكذا. حتى يعني ما بيلاقوش حاجه يقولوها، يجيبوا الناس دول يقعدوا لعيني. يعني لما مثلا بيستضيفوا واحده منتقبه في اي برنامج، هل انت متخيله ان هي، انا مره اتقال لي مثلا اعملي مداخله في تلفزيونيه، رفضت. ليه؟ مش هتكلم، مش هعرف اقول كلمتين على بعض. وده اللي بيحصل فعلا، بيجيبوا ايه، بيجيبوا مثلا واحده منتقبه يقعدوها كانها متهمه، كانها تقعد تدافع عن نفسها، تمام، مقابل مثلا واحده علمانيه تماما ما بتتكلمش كلمتين على بعض الا ما رحم ربي، تمام كده. فهنا برضو نفس الموضوع، السخريه والاستهزاء. طيب، اول حاجه قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مجنون. عائشه قالوا عليه مجنون، وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون، ويصمونه بالسحر والكذب، بيوصفوه بالايه؟ بالسحر والكذب. خلاص، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للأسف ما ده اللي احنا بنقول خلاص. الله سبحانه وتعالى يقول وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ايه ده كذاب اللي بيقولوا ده كذب خلاص. وأيضا قالوا ويقول الله سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم يعني إيه يستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقبة وعواطف منفعلة هائجة لما سمعوا الذكر ويقولون إنه مجنون. وكان إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه استهزأوا بهم وقالوا هم دول اللي قاعدين مع محمد هم دول اللي جايبهم قاعدهم حواليه ده مستضعفين ده بلال ومصعب وكذا ايه الناس دي ده في قرآن عبد الله بن مسعود وناس يعني غلابة أبو ذر الغفاري ده ناس يعني مش لاقيين هم دول اللي قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم هم دول المستضعفين. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه هؤلاء هم على لسانهم من الله عليهم من بيننا بقى دول اللي انت بتقول ان انت نبي يعني انت بتقول نبي يعني المفروض تقعد مع احسن ناس في المجتمع مع كريمة المجتمع قاعد مع افقر ناس في المجتمع خلاص. فالله سبحانه وتعالى يرد عليهم يقول أليس الله بأعلم بالشاكرين. هو انتوا بتقيسوا على بناء على اي اساس؟ لذلك كانوا كما قص الله علينا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون كانوا بيقعدوا يعملوا فيهم إيه يسخروا منهم وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يعني مبسوطين منعم يعني إيه عمالين يضحكوا عسى الفكاهة عمالين يتفكهوا بقى كده في القول يعني. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون بإذا ده ضالون دول أنتم متخيلين المسلمين دول على الحق دول على الضلال وقد أكثروا من السخرية والاستهزاء وزادوا من الطعن والتضحيك شيئا فشيئا حتى أثر ذلك في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر أخذ بيغضب وبيحزن ما غضب إلا لله صلى الله عليه وسلم ولكن كان يحزنه ما يفعله أهل مكة وأهله هم أهله أصلا يحزنه ما يفعله أهله به كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى إنا كفيناك المستهزئين في سورة الحجر. وعشان كده يا جماعة من المعاني الجميلة جدا لمعاني اسم الحجر أصلا يعني إيه؟ الحجر يعني الحفظ. كل المعاني دي على فكرة جت في سورة الحجر. الحجر يعني الحفظ ويقولون حجرا محجورة يعني حاجة ليها سور ليها مانع محفوظة. فالحجر يعني الحفظ. من معاني الحفظ في سورة الحجر إن ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا كفيناك المستهزئين. ده من معاني الحفظ اللي في سورة الحجر. ويقول أيضا في سورة الحجر لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهو الوحيد صلى الله عليه وسلم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى بعمره وبحياته صلى الله عليه وسلم خلاص. وأيضا قال له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد. كل دي إيه حفظ النبي صلى الله عليه وسلم حفظ قلبه صلى الله عليه وسلم حفظ نفسيته حفظه من الأعداء وهكذا. تاني حاجة عملوا إيه تاني إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة يقعدوا بقى إيه يطلعوا دعايات كاذبة منتقبة تقوم بقول بأقوال فاحشة وكذا وكذا وكذا تطبخ في المطبخ ومش عارف إيه يعني هو مفيش غير هي المنتقبة اللي بتعمل كده مش عارف ايه شيخ يفعل كذا وكذا وبيكذب وبيقول كذا يعني هو بس الشيخ اللي بيكذب ما هو زي ما هو. بص يا جماعه المشكله في ايه ان الناس بتخلي الشيخ والمنتقبه والناس الملتزمين دول بالظبط كانهم ايه اصنام عايزين ينزعوا منهم نقطه البشريه وده مش حقيقه. هم بشر يا جماعه ممكن هي تغلط وهو ممكن يغلط ممكن تاتي بفحشه وهو ياتي بفحشه. انا ما بقولش ان ده عادي لا طبعا المفروض انا دايما اقول طالما لبستي الحاجه يبقى المفروض تبقي قدها. يعني ايه تبقي قدها؟ يعني تبقي قدها في الخلق وفي كذا وفي كذا وتبقي دعوه بملبسك دعوه بمظهرك دعوه بحلمك دعوه باخلاقك صح. لكن لو غلط لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون بس. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. هي دي. فهم دايما حاطين البؤرة على ايه الدعايات الكاذبة على المسلمين والملتزمين دايما حاطين ايه البؤرة على الكلام ده. وقد اكثروا من ذلك وتفننوا فيه بحيث لا يبقى لعامة الناس مجال للتدبر في دعواته والتفكير فيه زي بالظبط ما قالوا ايه لسيدنا شعيب ولسيدنا صالح خلاص كده. فكانوا يقولون عن القرآن أضغاث وأحلام. كل دي إيه؟ دعاوى كاذبة. هم بدأوا الأول يطعنوا في إيه؟ في الداعية اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده بدأوا يطعنوا في القرآن كمان. خلاص، أو بدأوا يطعنوا الأول في القرآن وبعدين بدأوا يطعنوا في الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يراها محمد بالليل ويتلوها بالنهار. قالوا آه ده أضغاث أحلام يا عم، ده هو بيبقى بالليل بيحلم ويجي الصبح يحكيها لنا وما فيش قرآن ولا أي حاجة زي كده. ويقولون بل افتراه، يعني من عند نفسه، من عنديات نفسه. ويقولون إنما يعلمه بشر. ده كله قدح في إيه؟ في القرآن. ده قدح في القرآن، إن القرآن ده مش كلام الله زي ما أنتوا بتقولوا. لا لا لا خالص، ده كلام إيه؟ ده كلام أضغاث أحلام، ده كلام هو افتراه، ده كلام كذا، ده كلام كذا. وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. يعني إيه؟ هو وزمايله كده، هو وأصحابه قعدوا وحطوا الكلمتين دول ونزلوه وبقى قرآن. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وأحيانا قالوا إن له جنا أو شيطانا يتنزل عليه كما ينزل الجن والشياطين على الكهان، كما قال. فقال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. يعني هم كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا بيقولوا صفحة كم؟ اكتبوا يا جماعة صفحة كم، لأن كتابة غير كتابكم. كانوا بيقولوا إنه بتتنزل عليه الشياطين على النبي صلى الله عليه وسلم، زي الجن كده بينزل على البني أدمين وبيساعدهم وكده. طبعا لأن في جن بيساعد الناس، خلاص كده استمتع بعضنا ببعض في سورة الأنعام. فيقول الله سبحانه وتعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان أفاك أثيم؟ حشاه صلى الله عليه وسلم، خلاص كده. وأحيانا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مصاب بنوع من الجنون، بيتخيل معاني، بيتخيل حاجات وبعدين بيصوغها في كلمات بديعة رائعة وكذا وكذا زي الشعراء. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ شاعر، وكلامه شعر. فقال الله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. طب وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك؟ أبدا، مفيش ولا خصلة من هذه الخصال. صفحة 80 يا جماعة، صفحة 80. أيوة كل ده في الكتاب، والله كل ده في الكتاب، أنا ما جبتش لسه حاجة من عندي غير هي مقدمة بس. فهذه الخصال لم تكن منها واحدة في النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين اتبعوه كانوا هداة مهتدون متقون صالحون في دينهم وخلقهم وأعمالهم وتصرفاتهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من الشعراء. بعد كده في الصفحة اللي بعدها أول فقرة، أما شبهاتهم في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم مع اعترافهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وغاية صلاحه وتقواه كانوا يعتقدون أن منصب النبوة والرسالة أجل وأعظم من أن يعطى لبشر. الجملة أنا دايما أقولها لكل إيه؟ رضوا بأن يكون الإله حجر وأبوا أن يكون الرسول بشر. سبحان الله، بقى أنتوا ترضوا أن الإله يبقى حجر وترفضوا وما تقبلوش أن الرسول يبقى بشر، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ خلاص كده. فالبشر قالوا بقى البشر لا يكون رسولا. يبقى احنا هنا خلصنا في الصفحه اللي قبلها، اتكلمنا عن طعنهم في القران نفسه ان هو اساطير الاولين، ان هو اضغاث احلام، ان هو سحر، ان هو شاعر. بعد كده بقى ايه؟ بداوا يطعنوا في الرساله، في رساله النبي صلى الله عليه وسلم نفسها، وفي شخص النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، فقالوا لا، ده ما ينفعش يكون النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، ما يكونش، ما ينفعش يبقى نبي بشر، المفروض النبي ده يبقى ملك. تمام. طيب بصوا يا جماعة، أنا في كتابي اقرأوا بالفقرات يا جماعة. احنا قلنا ان الفقرة اللي عندنا النهاردة اسمها ايه؟ أساليب شتى لمجابهة الدعوة. أنا عندي صفحة 84، هتلاقوا قبلها بصفحتين بعدها بصفحتين. تمام. طيب، وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر وما أنزل الله على بشر من شيء. فقال سبحانه وتعالى ردا عليهم كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. طب لما أنت بتقولوا إن محمد مش بشر علشان بينزل عليه القرآن، طب ومن مين اللي نزل التوراة التي نزلت على موسى؟ هو أنتم مش مؤمنين بموسى ولا إيه؟ خلاص. وحيث إنهم كانوا يعترفون بأن إبراهيم وإسماعيل وموسى عليهم السلام كانوا رسلا وكانوا بشرا، وبما أنكم معترفين بوجود النبي عيسى ووجود موسى عليهم السلام وأن هم الاثنين كانوا بشر، فإنهم لم يجدوا مجالا للإصرار على شبهتهم هذه. يعني ما فيش بقى مجال غير ان احنا ايه؟ فقالوا ألم يجد الله لحمل رسالته إلا هذا اليتيم المسكين. يعني بعد ما قالوا ايه؟ ما ينفعش الرسول يبقى بشر. طب ما هو انتوا برضو مؤمنين ان موسى وعيسى نزلت عليهم الرسالات وهم ايضا بشر، طب ازاي هتفضلوا منكرين؟ فخلاص لقوا ان اتزنقوا في الحته دي، فقالوا ايه؟ طب خلاص نطلع بحاجه جديده. ايه الحاجه الجديده؟ قالوا لا ما ينفعش ان ايه؟ ان الرسول يبقى واحد يتيم مسكين، ما ينفعش الكلام ده. ما كان الله ليترك كبار اهل مكه والطائف ويتخذ هذا المسكين رسولا. وقالوا لولا انزل هذا القران على لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، اهم يقسمون رحمه ربك. ثم بعد ذلك انتقلوا الى شبهه اخرى، وهي ايه؟ ان رسل الملوك الدنيا يمشون في موكب من الخدم والحشم. انا والله يا جماعه ده اذا كان الرسل بتاعه الدنيا بتوع الملوك في الدنيا، الملوك في الدنيا بيمشوا ازاي؟ بيمشوا وسط خدم وحشم وموكب الفلاني وموكب العلاني، ويتمتعون بالابهه والجلال ويوفر لهم اسباب الحياه. فما بال محمد يدفع في الاسواق للقمه عايش وهو يدعي انه رسول الله؟ ازاي يعني محمد يبقى رسول ويمشي ياكل في الشارع ويمشي في الاسواق وكذا؟ ما لي هذا الرسول ايه ياكل الطعام ويمشي في الاسواق؟ ازاي يعني؟ ازاي يمشي في السوق كده وازاي ياكل الاكل زينا وازاي كذا وازاي كذا؟ ده ايضا دي من الشبهات. الله سبحانه وتعالى يقول وقالوا ما لي هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا. طب كان يعني حتى لو هو بشر وبيمشي في الاسواق وكده، طب حتى كان يبقى معاه ملك؟ الملك ده هو اللي ينذر الناس ويبشر الناس ويعني يتكلم مع الناس وكده لانه ملك يعني، خلاص. او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مدحورا. طب حتى يبقى ليه كنز؟ حتى ما هو ما ينفعش يا جماعه رسول يبقى فقير، ما ينفعش رسول يمشي في الاسواق ويبيع ويشتري، ما ينفعش الرسول يشتغل في الرعي. هم قالوا كده. كل دي شبهات القوها على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. اخر الصفحه، اما انكارهم البعث بعد الموت، ايضا كانوا بينكروا البعث. هم كان عندهم ثلاث قضايا بينكروها، بينكروا الرساله بكلها بقى، وبينكروا البعث، وينكروا الالوهيه. يعني ايه؟ يعني كانوا ينكروا علاقتهم بربنا ان هم المفروض كل حاجه تبقى لله سبحانه وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت. هم بينكروا النقطه دي، وبينكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي اصلا، وبينكروا بقى اي حاجه جت مع النبي، القران بقى، المعجزات، كل ده بينكروه، وبينكروا البعث. يبقى هم كانوا عن ثلاث حاجات بينكروها. اما انكارهم البعث بعد الموت فلم يكن عندهم في ذلك الا التعجب والاستغراب والاستبعاد العقلي. ايه ده بقى احنا بعد ما نموت؟ ها، لان برضو قاسوا بايه؟ بقولهم يا جماعه مش كل حاجه تتقاس بالعقل على فكره في حياتنا، مش كل حاجه تتقاس بالعقل، في حاجات غيبيات لازم تؤمني بيها زي ما هي. فهم قالوا ايه بقى؟ أإذا متنا أو متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ وكانوا يقولون ذلك رجع بعيد، وكانوا يقولون هل ندلكم على رجل، شوفي بقى الاستهزاء، يدلكم ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. تعالوا تعالوا نحكي لكم، ده في راجل طالع بيقول لما نموت أخر الزمان ومزقتم كل ممزق، يعني بعد ما تبقوا أشلاء وتبقوا تراب وتتمزقوا ما بين الأراضي والتراب يشيل ويتشال ويتحط تراب تاني والسنين تعدي، تعالوا بس نقول لكم على راجل بيقول كده، ها، إنكم لفي خلق جديد، بعد كل ده هتبعثوا وهتبقوا ناس وبني أدمين وصحيين وهتتحاسبوا. قال إيه؟ تخيلوا هم كانوا بيقولوا كده. وأما الاستبعاد العقلي فقال تعالى ردا عليه، الاستبعاد العقلي هم مستبعدين، بعدها بفقرة كده هتلاقي وأما الاستبعاد العقلي فقال تعالى ردا عليه أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه ده؟ هو انتوا ليه مستغربين ان ربنا سبحانه وتعالى هيبعثكم تاني؟ هو انتوا اشد خلقا من السماء ولا السماء اشد منكم؟ يقول الله سبحانه وتعالى اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهم، يعني ما تعبش وهو بيخلقهم، بقادر على ان يحيي الموتى، بلى انه على كل شيء قدير. ولقد علمتم النشاه الاولى فلولا تذكرون. اهون عليه كما قال سبحانه وتعالى الإعادة، أهون عليه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا حقا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنهي الأسهل، أنه يعيد ولا أنه يخلق من غير سابق مثال؟ لا طبعا أنه يعيد، أنه يعيد سبحانه وتعالى. ثالث طريقة عملوها، يبقى احنا كده خدنا طريقتين لمجابهة الدعوة، أول حاجة السخرية والتحقير، وثاني طريقة اللي هي كانت إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبه على القران وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجه الحيلوله بين الناس وبين سماعهم القران. ما حدش يسمع قران، خلي بالك، ما حدش يسمع قران، تمام، ومعارضته باساطير الاولين. كان المشركون بجنب اثاره هذه الشبهات، بصوا يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه، اقسم بالله اهل الباطل ما بيناموش، والله العظيم ما بيناموا، ما هو شرحي يا حبايب القلب، انا عايز اسالكم سؤال يا جماعه، صلوا على النبي. هو انا لما اقرا من الكتاب بالكلمه، انتوا كده داخلين تاخدوا درس علم، ولا داخلين لواحده تقرا لكم من الكتاب؟ ما ينفعش، ما تبقاش دعوه دي ابدا، ويبقى الشرح. انا بقرا كلمتين من الكتاب واشرح، ده عادي يا جماعه. على فكره انا لما كان حد بيديني من الكتاب اسطمبه كده قراءه فقط كده، ما كنتش بحس ان انا اخدت درس اصلا. فانا بقرا يا يوسف محمد، انا بقرا شويه واشرح شويه، خلاص كده. وفي فقرات ما بقراهاش اصلا. طيب المهم، فاهل الباطل يا جماعه مش بتنام بجد، بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا ان نشرك بالله. ها، فاهل الباطل اصلا مش بينام اساسا. ان امشوا واصبروا على الهتكم، الصبر اهل الباطل بيقعدوا يصبروا بعض، وبيطلبوا من بعض ان هم يصبروا على الباطل. هل اهل الحق عمل زيهم؟ هل حد شايل هم الدين زي اهل الباطل ما شايلين هم الباطل؟ فهم هنا نفسك والله العظيم يا اخوات، بصوا ما هو انا بقرا برضو شويه وبشرح شويه. طيب يعني اللي انا عايز اقوله ان احنا بالظبط دلوقتي زي الحال ايامها، بس ايه دلوقتي المشركين مش ظاهرين، فممكن نقول عليهم منافقين لانهم مش ظاهر ان هم ايه، ان هم يعني هم مش ظاهر اللي بيضمروا في قلوبهم لا. فهم هنا بيقولوا ايه بقى، يحولون بين الناس وبين سماعهم القران ودعوه الاسلام بكل طريق ممكن، فكانوا يطردون الناس ويثيرون الشغب والضوضاء ويتغنون ويلعبون، واذا راوا النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ للدعوه او اذا راوه يصلي ويتلو القران. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. عارفين ايه والغوا فيه دي؟ اللي هو ايه؟ اللي هو اللغوشه. لغوش يا ابني لغوش، اللي هو بقى ايه قوي بقى، اقول لك انا ده بالظبط ايه، موسم رمضان عندهم في صلاه التراويح لغوش، نزل لي احسن مسلسلات ساعه وقت التراويح، نزل لي 100 مسلسل في رمضان. طب ما بقيت السنه عندك ما بتنزلش مسلسلات ليه؟ لا انزل مسلسلات علشان احول ما بينهم وبين سماع القران، يقعدوا يسمعوا القران وينزلوا يصلوا. طب ويسيبوا مسلسلات لمين؟ ويسيبوا فلان اللي قتل فلان لمين؟ ويسيبوا فلان اللي ادمن المخدرات وبعدين بقى زي الفل في اخر المسلسل لمين؟ يسيبوا منى واحمد اللي بيحبها طول المسلسل ومش هيتجوزها في الاخر لمين؟ لمين طيب؟ والناس تحزن وتقعد تعيط طول الليل لمين؟ لمين؟ يسيبوهم لمين طيب؟ الفلغوشة ساعة الفطار بدل ما الناس تقعد تقول الأذكار وتقعد تذكر نفسها بفضل رمضان وكذا وكذا، نزل لي رامز، نزل لي أحسن برنامج يجيب إيرادات، نزل لي أكتر برنامج فيه إثارة. ليه؟ الناس تقعد تتفرج وتشتم، ما هو ده اللي بيحصل، وتتفرج وتتريق وتتفرج وتبقى عايزة تكسر التلفزيون بس تتفرج. يعني هو يعني هو مش عارف بيتفرجوا ليه بس بيتفرجوا خلاص، تمام. فهو ده اللي بيحصل، اللي هو اللغواشة على الحق، اللغواشة على القرآن. محدش يسمع، محدش يصلي، انت تصلي ليه بسرعة؟ والله العظيم اقسم برب، كنت ايام المسجد كنا نروح الاقي اخت تصلي 4 ركعات وتمشي، اقول لها انت ماشيه ليه؟ لسه يعني خدي الاجر وامشي مع الامام وبتاع. تقول لي اصل النهارده الحلقه مش عارفه مين هيتجوز مين، وعايزه اشوف اللقطه دي. عايز اشوف اللقطه، عايز اشوف اللقطه ايه؟ ناس الله طبعا الثبات، انا مش بدخل، بس بقول هم ازاي شغالين الناس. الفتن اللي هو عارفه النظام اللي هو بص العصفوره، اذا في قران لا بص العصفوره، بص العصفوره عشان تتلوش ما تبقاش مركز في حاجه، ويجي لك بقى من هنا ومن هنا ومن فوق ومن تحت وهكذا. خلاص، والمسلسل على التلفزيون ما شفتوش ما تزعلش، هجيبه لك على الفيس. ما شفتوش على الفيس ما تزعلش، هنطلعه لك من الراديو، بس المهم ان انت يتلغوش عليك وخلاص وهكذا. وكان النضر بن الحارث احد شياطين قريش. كان الراجل ده النضر ده كان من ايه؟ كان من شياطين. يا جماعه رمضان في الفترات الاخيره، في كام سنه الاخيره، رمضان بالنسبه لهم بقى موسم للمخدرات والمسلسلات الاباحيه والبلطجه. هتقولي الثلاث حاجات، هتقولي حاجه غير الثلاثه دول بتتناولهم مسلسلات رمضان؟ مفيش. هما الثلاث حاجات دول، بلطجه ومخدرات تمام واباحيات، بس هما الثلاثه دول مفيش غيرهم. ليه؟ لان هما عارفين ان الناس ايه، هيجيبوا الناس هيجيبوهم. ما هو في حاجه هتشد الناس اكتر من كده؟ مفيش. بلطجه موجود، بلطجه أم قمصان مفتوحة وسلاسل جنازير بلبس ملبوسة، هو ده اللي الناس عايزينه عادي. أسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان النضر بن الحارث أحد شياطين قريش قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم مهم. فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله والتذكير من نقمته خلفاه النضر. خلوا بالك بقى النضر بن الحارث ده كان إيه، كان راجل شراني جدا جدا من أهل مكة. خلاص أول ما النبي صلى الله عليه وسلم يروح يقعد مع الناس ويبدأ يتكلم معاهم يقوم هم رايح وراه ويقول لهم إيه بقى، أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منهم، ده أنا بقول كلام أحسن منه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وغيرهم ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني، هو أنتوا يعني عجبكم كلام محمد قوي ليه قوي كده مني يعني مش معنى يعني. خلاص وفي رواية عن ابن عباس أن النضر كان إذا قد اشترى قينة القين أو قينة أو في رواية أخرى أو في يعني نطق آخر الكلمة قينة. خلاص إيه هي القينة دي أو القينة دي اللي هم إيه اللي هم المغنيات، اشترى مغنية خلاص اشترى راقصة، فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول أطعميه وأسقيه وغنيه، ياخد المغنية في إيده ويشوف فلان أسلم بس حلو قوي روح بقى إيه ظبطيه بقى غنيله وأكليه وشربيه، هذا خير مما يدعوك إليه محمد، مما يدعوك إليه محمد يعني فلان اللي جاي لك عشان انت اتلمت ومحمد اللي خلاك تسلم، لا لا لا بالمغنية دي ولا بالقصة دي هتقول لك كلام زي الفل. وهو ده على فكرة اللي هم بيعملوه معنا دلوقتي في الفيس، هو ايه الفيس، انت بتبقي مثلا تتفرج على مقطع لدعاء جاد مثلا خلاص كده يخلص المقطع من غير انت ما تقلبي ولا اي حاجة يقوم جاي لك وراء اي مقطع رأى، ما هو ده اللي بيحصل، ما هو فعلا ده اللي بيحصل والله، تخلصي مقطع مثلا للشيخ مثلا محمد حسان مثلا يعني خلاص تقومي جاي لك ورا مقطع فكاهي كله مثلا بيتكلم برضو عن حاجات ما انزل الله سبحانه وتعالى من سلطان وانت ما قلبتيش ولا حاجه، انت قاعده في مكانك محترمه ولا عملتي ولا رفعتي صباعك لفوق ولا نزلتي صباعك لتحت ولا اي حاجه، انت مجرد ان انت قاعده تتلقي كده. عشان كده الامام ابن عثيمين لما سئل عن حكم الدعوه في مثل هذه الاجواء يعني هل ان احنا ندعو الى الله سبحانه وتعالى وتيجي مثلا مقاطعنا وسط المقاطع اللي فيها فجور ومجون ورقص وكذا وكذا، الامام ابن عثيمين قال ايه، قال طبعا، قال طبعا ليه، ده مكان فيه قمامات خلاص انظف حته منه واقعد فيها واخد كام واحد يقعدوا معايا في المكان ده ولا اسيب كله قمامه. يعني كنت قبل كده تقريبا شيرت المقطع ده على الفيس، بس هو مقطع مهم جدا يعني، المهم عشان ما نطولش في الحوار. وفي ذلك وفي هذا الرجل اللي هو النضر بن الحارث ده الله سبحانه وتعالى أنزل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الأغاني يا شباب، الأغاني يا بنات، الأغاني والمعازف أصوات الشيطان. شوفوا هو كان بيحب يلهي الناس عن القرآن بإيه، ها بيلهي الناس عن القرآن بإيه، بالأغاني، ده أيامه وهكذا الآن، وهكذا الآن. تبقى انت داخلة تسمعي مقطع لشيخ تلاقي اعلان عن مش عارف ايه كله اغاني، احنا في عصر والله العظيم يعني بصوا انت في عصر الفتن قولا واحد. لذلك فعلا فعلا الماسك على دينه والقابض على دينه كالقابض على الجمر، اقسم بربي ما فيهاش اي جدال والله حقا وصدقا، انت تمسكي نفسك قدام مقاطع المسلسلات ومقاطع مش عارفه ايه ده انت بتتابع المسلسل من غير اصلا ما تيجي ناحيه التلفزيون، انت مجرد بس ان انت تفتحي بث الفيس بس بيجي لك بقى حته من مسلسل يشوقك بقى. يعني انا شفت مره كانوا واحده كده عامله سكرين شوت على حاجه والاخوات كلهم عمالين يسالوا والله العظيم اقسم بربي التعليقات لا يعني لا نهائيه عن ايه، عن واحده مش عارفه جوزها يتجوز عليها ولا ايه ويستاهل ومش عارفه يعمل ايه وهي عملت له ايه، والموضوع متابع بطريقه يعني غير عاديه غير عاديه. ليه؟ ما هو ده منين؟ حتى في التلفزيونات هم قفلوا لنا التلفزيونات اصلا، هو كله دلوقتي بيطلع منين؟ من الفيس واليوتيوب. فكل ان انت ما تتابعيش اصلا من خلال التلفزيون انت كده يعني فزتي ورب الكعبه فعلا. يعني بعد كده بدأوا في مرحلة الاضطهادات. الاضطهادات دي اللي هي ايه؟ اللي هي الضغوط النفسية خلاص لصد المسلمين على الإسلام، عن الإسلام. يبدأوا بقى ايه يضغطوا بقى. آخر الصفحة بيقول ايه؟ كان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعه أنبه وأخزاه وأوعده بإبلاغ الخسارة الفادحة في المال. آه بطلوا بقى هو ايه او زي مع الشغل العام اللي هم بيعملوه ده اللي هم عمالين يغوشوا على القران ويغوشوا مش على التعليمين ويعملوا ايه ويعملوا ايه يقفلوا ده ويقفلوا ده خلاص كده عملوا ايه بقى دخلوا على منطقه الاضطهادات اللي هو يعني ايه الاضطهادات يعني مثلا تعالى اه اللي هو ايه التهديد الشخصي التهديد انت تعالى انت ايه ده ايه ده انت هتتخدع محمد طب ماشي هتشوف بص خسارتك في المال مش عايز اقول لك هيبقى عامل ازاي ده انت هتخسر الجلد والسقف فيه ده انت هيحصل لك وهيحصل لك وهيحصل لك وان كان ضعيفا ضربه واغرى به وكان عم عثمان بن عفان يلفه في حصير من ورق النخيل ثم يدخنه من تحته نسال الله العافيه عرفتوا بقى يا جماعه ليه اسمهم السابقون السابقون عرفتوا ليه هم سبقوا بحاجه احنا ما نعرفش حاجه عنها لان الابتلاءات عندهم كانت شديده جدا جدا ما تقوليليش بقى في الفتن ودلوقتي الفتن اكتر ده ايه ده مين قال لحضرتك هو اللي كان بيتحط في ورق شجر ويتلف بورق الشجر ويتولع النار من تحته عشان تدخن عليه ده كان ايه ولما علمت ام مصعب بن عمير باسلامه منعته الطعام والشراب واخرجته من بيته على فكره يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه مصعب بن عمير كان مليونير مصعب بن عمير كان راجل مرفه جدا جدا جدا وبالرغم من كده امه طردته واخرجته من بيته وكان من انعم الناس عيشا فتخشف جلده تخشف الحيه جلده نشف جلده شقق الناس دي كانت حامله قضيه يا جماعه كانت حامله قضيه الموضوع مش موضوع يعني نقعد نسمع درس ونمصمص شفايفنا لا لا لا هم كانوا عايشين على حاجه وعايزين يموتوا عليها وكان صهيب بن سنان الرومي او ده برضو كان من الناس اللي قاعدين مع بلال وعبد الله بن مسعود في حضره النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ده قاعد مع الفقراء وكذا تمام كده كان صهيب بن سنان الرومي يعذب حتى يفقد وعيه ولا يدري ما يقول وكان بلال مولى اميه بن خلف فكان اميه يضع في عنقه حبلا ثم يسلمه الى الصبيان يطوفون به في جبال مكه يا نهار ابيض سيدنا بلال يا جماعه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا سمعت زفا عليك في الجنه قل لي عملت ايه يا بلال عشان اسمع صوت نعلك في الجنه عملت ايه سيدنا بلال ده كان اميه بن خلف بيربطه بحبل في رقبته ويدي الحبل للاطفال يجروا بيه في الشوارع وهو يقول احد وكان اميه يشده شدا ثم يضربه بالعصا ويلجئه الى الجلوس في حر الشمس كما كان يكرهه على الجوع واشد من ذلك كله انه كان يخرجه اذا حميت الظهيره فيطرحه على ظهره في الرمضاء في بطحاء مكه ثم يامر بالصخره العظيمه فتوضع على صدره ثم يقول لا والله لا تزال هكذا حتى تموت او تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى فيقول وهو في ذلك احد ويقول لو اعلم كلمه هي اغيظ لكم منها لقلتها لو في كلمة أكثر من أحد دي كنت هقول لكم أكثر منها أحد على فكرة ما قالش محمد لكن قال أحد ربي الله الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا ولا أشرك به أحدا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة الصحابة دول ما كانوا مش ناس مش عشان يعني انتوا متخيلين هو عشان كانوا في معية النبي عليه الصلاة والسلام فعشان كده الصحابة ده ربنا سبحانه وتعالى اطلع على القلوب فرأيهم انهم اطهر قلوب واجأش عزيمة فجعلهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومر به ابو بكر يوما وهم يصنعون ذلك فاشتراه بغلام اسود سيدنا ابو بكر ايه اشترى سيدنا بلال وقيل بسبع او اواق او بخمس من الفضة واعتقه وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه مولى لبني مخزوم أسلم هو أبوه وأمه فكان المشركون على رأسهم أبو جهل يخرجونهم إلى الأبطح أو إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء يعني لما الرمل تبقى سخنة مولعة يخرجوهم إلى الصحراء فيعذبونهم بحرها ومر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال صبرا آل ياسر الله أكبر وكأني أسمعها بصوت النبي صلى الله عليه وسلم صبرا يا فلانة صبرا يا علانة صبرا يا منى صبرا يا ضحى صبرا يا هالة صبرا اصبروا على الأذية اصبروا على الناس اللي بيضايقكم في التزامكم اصبروا على اللي بيتريقوا عليكم اصبري على التعب في الدعوة، اصبري على حفظ القرآن، اصبري على سهر الليالي عشان تصلي القيام، اصبري على طاعة زوجك عشان لغاية ما تطيعيه ويدخل ينام ويبقى مرتاح تماما من ناحيتك، ثم بعد كده تبدأي ليلك مع ربك. اصبري صبرا آل ياسر، اصبروا يا جماعة، والله العظيم نصبر. ليه؟ إن موعدكم الجنة. في أكتر من كده، في أكتر من كده بشرة. إن موعدكم الجنة، فمات ياسر في العذاب يا بخته، وطعن أبو جهل سمية أم عمار في قبولها، في القبل يعني في القبل من الأمام بحربة فماتت، وهي أول شهيدة في الإسلام، وهي سمية بنت خياط مولاة أبي حذيفة بن المغيرة، وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة، وشددوا العذاب على عمار بالحر طارة، وبوضع الصخر الأحمر على صدره أخرى، وبغطه في الماء حتى يفقد وعيه، حتى يفقد وعيه، وقالوا له لا نتركك حتى تسب محمدا أو تقول في اللات والعزة خيرا، فوافقهم على ذلك. الله أكبر. نعم صبرا ورب، أشكو إلى الله قلة صبري وقلة حيلتي. الحمد لله. فوافقهم على ذلك مكرها، وجاء باكيا معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أصح قال في اللات والعزة خيرا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا، قال له رسول الله أنا هلكت، أنا قلت فيك كذا وقلت كلام كفر عن الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وإلى آخره من أخبار الصحابة في هذه الصفحات الرائعة. ثم بعد ذلك الكفار والمشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيء غريب جدا، اللي هو ايه بقى، بدأوا يطلبوا منه. يبقى احنا في الاول قلنا ان هم ايه استخدموا الحرب الاعلامية والتشويش والقدح في القرآن والقدح في النبي صلى الله عليه وسلم والقدح في امر البعث، يعني شدوا ايه يقولوا شبهات، وبعد كده بدأوا يضغطوا على الاضطهادات بقى والضغط، الحرب بقى الايه العضوية بقى، اللي هو بقى يجيبك بقى ايه يكسر الجسم ويعمل كذا في العظم ويكسر النفسية وكل شيء. ثم بعد ذلك لجأوا الاسلوب جديد خالص، اللي هو ايه طلب المعجزات، ده مش مكتوبة في الكتاب هنا معانا دلوقتي، اللي هم بدأوا يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلب المعجزات الخارقة عشان نصدق الاسلام، ودي طبعا كانت وسيلة اخرى من وسائلهم الباطلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بمعجزة عظيمة وهي القرآن، معجزته هو القرآن الكريم، تحداهم بها تحديا صارخا كما قال الله سبحانه وتعالى، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، سورة واحدة، قصار السور، هتولي سورة زي الكوثر مثلا، بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. خلاص ده تحدي جامد جدا في منتهى القوة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ومع ذلك قريش برضو حاولت، يعني ما حاولت مرة قريش أن تعارض هذا القرآن، ومع علمهم بصدقه صلى الله عليه وسلم ومع علمه بعجزهم وضعفهم أخذوا يطلبون المعجزات الأخرى من باب الجدل. يعني هم يعني هو لما تحدهم بالقرآن ما قالوش إيه لا لا لا احنا مش مصدقين القرآن ده، لا لا لا احنا هنجيب سورة زي ما قدروش. فهم عشان ضعفاء قالوا ايه بقى، لا احنا عايزين معجزات تانية، عايزين حاجة ايه يعني نحسها بايدينا، زي مثلا انشقاق القمر. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم واشار بيده الى القمر فانشق الى نصفين، نصف على جبل والنصف الاخر على جبل اخر قدام الناس كلها على رؤوس الاشهاد، فقالوا سحركم محمد. مش انتوا عايزين القمر ينشق، انشق اهو، لا ده محمد اللي سحركوا وخلاكوا تفتكروا ان هو انشق، وما انشقش. والمنصف منهم قال اسألوا المسافرين، فلو كان سحرانا لن يسحرهم، يعني المنصف بقى اللي عنده عدل، يعني قال لهم ايه طب نسأل الناس اللي كانت مخافة في الطريق، لو هو فعلا سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم وخلانا نشوف القمر مشقوق نصين، الناس اللي في الطريق مش هيقولوا مش هيسحرهم، تمام. فلما أتت الناس سألها أهل قريش عن هذا الأمر فقالوا نعم لقد رأينا القمر انشق في ذات الليلة التي انشق عندهم فيها، فكانت هي الليلة التي شق فيها الرسول صلى الله عليه وسلم القمر. ومع ذلك قالوا هذا سحر مستمر، ولم يؤمنوا في سورة القمر. ليه؟ لأنهم ما طلبوا الآيات رغبة في التصديق. وعشان كده في ناس كتير جدا يقولوا لك إيه، لو سمحتي أنا عايزة الدليل على النقاب من القرآن والسنة. حلو كده، جميل، ماشي، تؤمن في أي لها إيه، ماشي، وتقومي جايبة لها من اليوتيوب حاجات والشيخ الفلاني بيقول كذا، وتجيب لها آيات وتجيب لها حاجات مكتوبة وتعرضيها عليهم، وبعد كده تقولك إيه، لا لا لا لا، على فكرة هنا مفيش دليل صحيح، على فكرة هنا الآية مش مقصود بها كده، دي مكتوب وليضربنا بخمرين وفاش كذا، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ما قالش لفظة النقاب، ما قالش لفظة الحجاب، لا ده هو كذا. دي تعرفي على طول إن هي إيه، بتعاند، هي مش طلبة الآيات استرشادا، هي طلبة الآيات عنادا زي ما عملوا كده. فهم هنا طلبوا الآيات إيه، ليس رغبة في التصديق، إنما لمجرد الجدال والمراء. وصل الأمر بيهم إن هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، تمام، فقال وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع. يعني مع صوت كده واضرب الأرض كده طلع علينا ينبوع، عين مية نشرب منها، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفة، أو توقع علينا حتت كده من السماء، السماء تتشقق كده وتنزل علينا حتت كده، ولن نؤمن، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو حتى ربنا يأتينا يكلمنا أو نشوف الملائكة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو يبقى عندك بيت من ذهب أخذ تنابي يعني، أو ترقى في السماء، أو تطلع كده وتطير في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. عارف أنت لو طرت في السماء كده برضو مش هنؤمن بيك إلا لما تجيب لنا كتاب نقرأه. الله سبحانه وتعالى طبعا يعلم ماذا يريدون، وإن هم فقط بيسألوا ويطلبوا هذه الأشياء فقط للمراء وفقط للجدال، خلاص كده، وإن ما فيش غير رد واحد تردوا عليهم يا محمد، قال لهم إيه بقى، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أنا بشر ورسول، وإنت نفسكم اللي بتقول إن أنا بشر، بتقولوا إن أنا بشر، خلاص يبقى أنا ما عرفش أعمل كل الحاجات الخارقة اللي أنتم بتقولوها دي. وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لهم أنتم مش عايزين إيمان، أنتم مش عايزين إيمان، فبما إنكم مش عايزين إيمان منهاش بقى إيه، ملوش داعي بقى هذا الجدل العقيم مع هؤلاء الذين أنكروا بعقولهم وقلوبهم وجوارحهم المعجزات العظيمة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكل اللي طلبوه ده على فكرة أقل بكثير من معجزة القرآن، لكنهم لا يريدون أن يؤمنوا. فقال الله سبحانه وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. يعني لو خدناهم ووريناهم السماوات ووريناهم الأفلاك ووريناهم المجرات وحتى وريناهم الجنة والنار لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، إذا مين اللي غطى عينينا، إذا احنا مش شايفين حاجة. والله العظيم الكلام ده بيحصل بالكلمة يا أخوات دلوقتي، لما تيجي تقنيع دلوقتي انت عشان تقنيع المسلمين أصلا بأمور دينهم الأساسيات في الدين أصعب من ان انت تقنيع الكافر، والله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فهو ده حرب أهل الباطل. يبقى دلوقتي من وسائل أهل الباطل في حرب المسلمين طلب الأمور المعجزة من باب الجدال والمراء. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الصفحة أيضا اللي بعدهم، موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى هنا طبعا مكتوب كلام كتير، أنا هقرأ فقرات منه. ومع ذلك كان في منعة أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم كان في منعة أبي طالب، يعني بمعنى أصح إيه، النبي صلى الله عليه وسلم ما قدروش يؤذوه ولا يعذبوه كما كانوا يعذبون بقية الصحابة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منعة عمه أبو طالب، وأبو طالب من رجال مكة المعدودين، كان معظما في أصله، معظما بين الناس، فكان من الصعب أن يجسر أحد على إخفار ذمته واستباحة بيضته، ما كانش ينفع أبدا حد إن هو إيه يستبيح بيضة أبو طالب ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد هداهم ذلك إلى أن يختاروا سبيل المفاوضات مع المسؤول الأكبر أبو طالب. قالوا بس ما فيش بقى إيه بد بقى غير إن إحنا يا جماعة نقعد كده على طاولة المفاوضات ونكلم أبو طالب كلمتين يمكن يرق الحلنا ويكلم محمد يرجع عن اللي هو بيعمله. خلاص؟ طيب. بعد كده وفد قريش إلى أبي طالب، تمام كده؟ لما مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، يتبعده عننا يتخليه يسكت ويبطل اللي هو بيعمله ده، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه. خلاص فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه. النبي صلى الله عليه وسلم فضل زي ما هو، وأبو طالب ردهم رد إيه يعني رد لطيف ما رضاش يعني إيه يقهرهم أو كذا. وجاء السادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له يا أبا طالب، خلوا بالكم بقى من الحتة دي، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، يعني قلنا لك اطلب منه ما ينتهي عن اللي هو بيعمله فما نهيتوش، وإن والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين، يا إما نحاربه ونقتله يا إما تقوله كف عن اللي أنت بتعمله. عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، إزاي يستحمل الكلام ده على ابن أخوه؟ فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك، يعني إيه؟ يعني خلي بالك من نفسك ومني وما تعملش كده، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق، أنا مش هقدر أقف قدامهم كلهم. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله، قال بس عمي هيتخلى عني وأنه ضعف عن نصرته، فقال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. وطبعا هذا الحديث فيه كلام فيه صحابي تمام، ولكن طبعا احنا بنقول يتجاوز في السير، يتجاوز في السير. خلاص ثم استعبر وبكى، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول له يا تسيب الدين بتاعك يعني ارفق بي، انا راجل في اخر سني وانت كذا وانت كذا، ارفق بينا احنا الاثنين. فقال له هذا الكلام وقام، فلما ولى ناداه ابو طالب، لما جاء يمشي ابو طالب ايه ناداه، فلما اقبل قال له اذهب يا ابن اخي فقل ما احببت فوالله لا اسلمك لشيء ابدا. الله اكبر، شوف انا مش هخليهم يتمكنوا منك ابدا، روح وقول اللي انت عايزه. وهنا وقفة مهمة جدا جدا جدا، صلابة الداعية وثقته في الله سبحانه وتعالى وثقته في دينه وثقته في تعظيم أمر الأمانة اللي هو بيحملها، هذه الأشياء تلقي بأثرها على من حوله. لما الداعي بيبقى واثق من دينه واثق من رسالته واثق من قضيته بيخلي اللي حواليه يقتنعوا بيه وبيأثر عليهم، الصلابة دي بقى بتنتقل منه إلى أتباعه. الداعية لما بيبقى قوي ومؤمن بقضية معينة وعايش ليها وعليها، الأتباع بتوعه بيبقوا زيه، بيبقوا أقوياء ما يهمهمش في الله لومة لائم، ماشيين هو طول النهار والليل بيشتغل وطاحن نفسه في كذا وكذا والعلم وقال الله وقال رسول الله وهم زيه على الدرب يسيروا وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما هو عنده صلابة في قضيته وفي رسالته اللي حواليه الأتباع بتوعه مالهم اتأثروا بيه. خلاص كده؟ بل قد انتقلت هذه الصلابة مش بس لأتباعه، لأبو طالب وهو كافر. شوفوا كيف أن أبو طالب رد قريش مع أنه ولا بيخاف نار ولا بيرجو جنة ولا بيخاف من عذاب الله ولا بيرجو رحمة الله، لكن بالرغم من كده انتقلت هذه الصلابة إلى عدوه، وهو واحد من أعدائه وإن كان بيسنده لكن واحد من اللي هو عدوه في الدين يعني اللي هو أبو طالب. فما بالكم بالمؤمنين المفروض يبقوا عاملين إزاي. ثم بعد ذلك انتقلت قريش، عملت بقى تاني مفاوضات مع أبو طالب اللي هي في الصفحة اللي إيه اللي قصدها، وبعد كده بدأت تحصل اعتداءات على النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة أبي لهب أم جميل وكذا وكذا. خلاص كل الصفحتين اللي جايين دول انتم ممكن تقرؤوهم انهم سهلين ما فيهمش حاجة. ودلوقتي انا هقف وقفة معينة اللي هي الفوائد، يعني الصفحتين دول كلهم بيتكلموا لغاية دار الأرقم، وقفوا لغاية دار الأرقم. كل الصفحتين دول يا ريت تقرؤوهم يا جماعة وهو ده منهج السيرة اللي احنا خدناه في الاسبوع ده، كله بيتكلم عن ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم وكيف انهم كانوا حريصين على تعذيبه وكذا وكذا. تعالوا بقى نشوف نتائج الابتلاء في العهد المكي. يعني ايه الابتلاء اللي حصل ده؟ ايه النتائج بتاعته؟ اثر عن ايه؟ اللي حصل في مكة بقى يا جماعه حاجه ما كانتش غريبه، لان الحرب ما بين الحق والباطل سنه من سنن الله سبحانه وتعالى. الامه المؤمنه ستبتلى، ستبتلى لازم، لابد كل فرد من افراد الامه المؤمنه سيبتلى، مش هيبقى فيه اي نوع من الاستثناء. كما قال الله سبحانه وتعالى: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لا بد من الابتلاء ولا بد من الفتنه. ليه؟ عشان تحصل ثلاث حاجات مهمه قوي ونركز يا جماعه. يبقى دلوقتي لا بد من الفتنه ولا بد من الابتلاء. ليه؟ تحصل ثلاث حاجات مهمه قوي: التنقيه والتربيه والتزكيه. تنقيه، تربيه، تزكيه. ايه هو الامر الاول؟ التنقيه. يعني ايه التنقيه؟ الصف الاول للمسلمين يتنقى. ايه اسهل من ان انت تقولي بلسانك امنت بيك يا رب، صدقت رسول الله، ايقنت بالجنه والنار حق. لكن ايه حاجه، ايه اصعب حاجه؟ اصعب من العمل. مفيش اصعب من العمل. اذا لابد من الاختبار، لابد من فتنه في الدعوه، لابد. دي سنة ماضية أساسية خلق الله سبحانه وتعالى الكون بها وعليها لتنقية المسلمين ولتنقية المؤمنين. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وإلا بقى كان كل الناس قالوا إيه بقى؟ إحنا المسلمين، إحنا المجاهدين، إحنا كذا، إحنا كذا. لا بد. انا كنت لسه، كانت في اخت حبيبه لسه بتكلمني على موضوع رعايه حلقه الاطفال اكاديميه اصلها ثابت يوم الخميس الساعه 9 بالليل، بتقول لي ايه، واخت المربي قالت لي جمله ما كانتش في دماغي تماما، يعني تقول لي: انت منقيه معاديه دعاء تختبري بيه الناس. بقول لها: انا يا بنتي اختبر؟ اختبر ليه؟ بتقول لي: اه، ما هو الميعاد ده ميعاد نزول النوادي وميعاد نزول كذا. الصادق هيقعد، اللي عايز يشتري العلم الشرعي فعلا لعياله ويربيهم تربيه اسلاميه بجد هيقعد ويقول لهم هننزل بكره. اقسم بربي قالت كده بالكلمه، وهي من اصدقائي يعني. طبعا المعنى ما جاش في دماغي خالص، بس هذا ان كان فعلا فهو من فعل الله وليس بفعلي ولا بملكي. لكن احنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعرضك لمواقف بسيطه جدا جدا، وانت تبقي حاسه يعني مثلا ايه خيارك، الدرس ولا مش عارفه ايه، ها تنزلي مش عارفه تجيبي كذا وكذا وكذا، ولا تنزلي تتمشي وترفعي، ولا تحضري الدرس وكذا وكذا. يبقى اول حاجه التنقيه. الامر الثاني التربيه. الله سبحانه وتعالى يريد لهذه الامه ان تقود العالمين. قياده العالمين دي بقى بتحتاج لطراز فريد من البشر، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الطراز اللي هو ما بيتهزش قدام اي رياح. ان الابتلاء برنامج في حياته عادي، السوفت وير بتاعه عنده ابتلاء، ما فيش مشكله خالص خالص. كل ما ابتلي كل ما ايه، كل ما تنقى، كل ما فتن على النار، عرض على النار يعني زي الذهب كده، كل ما نزل الشوائب اللي فيه. وهكذا المسلم الصادق يخرج من الابتلاء اقوى واعظم. الامر الثالث التزكيه. يعني ايه التطهير من الذنوب والخطايا؟ في بعض الاوقات ربك سبحانه وتعالى بيحب إنسان فيحب إن هو يرفع درجاته. الدرجة دي مش ممكن يبلغها بعمله، فيبتليه عشان يصبر فيبلغ هذه الدرجة عليه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الله أكبر، جالك شوية صداع، تكفير ذنوب. شوكة دخلت في رجلك، تكفير ذنوب. عيالك مزهقينك، لو انت فعلا مش مزهقاهم يعني، تكفير ذنوب. خلاص، ابتلاء معين انت فيه، تكفير ذنوب ورفع درجات. فزكاة الشوكة بترفع البني آدم، فما بالك بقى بالضرب والجلد والسحل والحبس والتعذيب ويعني زي ما احنا نقول ايه، حبس الدماء وكذا وكذا، ما بالك بذلك. يبقى كل ده مصلحة للمسلمين ولا لا؟ مصلحة للمسلمين. اذا تنقية هذه الابتلاءات كانت تنقية لصفوف المسلمين، تربية للأمة الإسلامية، تزكية لصفوف المسلمين. لأن الابتلاء لابد أن يقوم إلى يوم القيامة. لكن السؤال اللي احنا لازم نسأله، الناس دي عملت ايه يا جماعة عشان تصبر الصبر ده؟ الناس دي كان فيه ايه في نفسها؟ الناس دي عملت ايه عشان تصبر كل هذا الصبر؟ عملت ايه؟ الصحابة تعلموا الصبر ازاي؟ ازاي راجل يتحط على صدره نار يتحرق؟ ازاي يتحط على صدره حجر كبير جدا في عز الحر ويتحرق؟ والأصلا الدين كان لسه جديد والإسلام كان لسه جديد، ايه اللي بيحصل؟ ازاي؟ اول سبب في وجود الصبر في هذه النفوس الذكية، معلش استحملوني النهاردة هطول شوية عشان بس اخلص الجزء ده عشان نجري شوية في السيرة، تعظيم قدر الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين. لو ربنا سبحانه وتعالى امره معظم في قلبك، مش ممكن ابدا يهمك كل ألم بيمر بيك، مش ممكن. عشان كده بتلاقي ان القرآن المكي بيتكلم كتير جدا عن تعظيم قدر الله سبحانه وتعالى. يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، نفس الحكاية، تقدير قدر الله سبحانه وتعالى، تعظيم قدر الله سبحانه وتعالى، تنقية وتزكية، نفس المراحل هي دي. إن هم كانوا معظمين قدر الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، خلاص. لذلك تلاقي القرآن المكي دايما بيتكلم عن تعظيم قدر الله سبحانه وتعالى، ودايما بيتكلم عن قدرة الله سبحانه وتعالى وعن صفات الله سبحانه وتعالى وعن جبروته وعن عظمته وعن أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، خلاص. زي مثلا سورة الشورى، له مقاليد السماوات والأرض، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلاص. وإن أي ضر هيصيبك لابد إنه هيصيبك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، في سورة الأنعام وفي سورة يونس، والسورتين مالهم مكيتين. الحاجات دي لازم نستقرئها يا جماعة، وانت بتحفظ القرآن وانت بتقرأ القرآن لازم يبقى ليكي، لازم يبقى ليكي وقفات كده. دي صور مكية بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن الابتلاء. ليه صور مكية كتير قوي كده بتتكلم عن الابتلاء؟ ليه؟ علشان تثبت الناس، عشان تقول لهم في حاجة اسمها تعظيم قدر الله في قلبك، وإن أهل الأرض كلهم لو اجتمعوا عشان يحموك مش هينفعوك ومش هيحموك، وعلى العكس لو أراد الله سبحانه وتعالى بك ورحمة لابد أن تحدث ومحدش هيقدر يمنعها، وإن اجتمع أهل الأرض عشان يمنعوك منها محدش هيقدر يمنعك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. مين اللي مسك؟ الناس، جارتي، مرات عمي، بنت خالتي، بتشوفني عينيها مدورة، عينيها مقورة، دي أسباب. لكن مين اللي بيمسك في الوجه الحقيقي؟ الله سبحانه وتعالى. فلو فعلا انت مصدقه بهذه الايات وبهذه الكلمات هتعرفي ان نصيبك من الالم هتاخديه، لان ربك سبحانه وتعالى هو اللي اراد ان يقع بك هذا الالم، هذا الالم. المدثر وياسين وطه ليست اسماء من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. المدثر دي صفه حال، خلاص كده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. يبقى كل واحد مكتوب عليه إيه نصيبه من الألم، من الظالم أو المظلوم أو الكافر أو المؤمن، هي دي كل واحد مكتوب إيه عليه هذا الكلام. السبب الثاني، رفع قيمة الآخرة في عيون المؤمنين. كان من أروع الأساليب في تربية الصف المؤمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيربيهم على التحمل والجلد والصبر وتوسيع مدارك المسلم، وعشان يعرف مقياس الحقيقي بين الدنيا بكل ما فيها من صعاب ومشاق وألم وعمل، وبين الآخرة واللي فيها خلود وكذا وكذا. لما الناس تدرك ان في يوم هيتحاسبوا فيه على كل حاجة بيعملوها، وكان هذا العلم اللي هما بيتعلموه عن الآخرة ده علما يقينيا، وفعلا تأكدوا ان اللي هيحاسبهم هو الله سبحانه وتعالى الواحد القهار العليم الحكيم الجبار القهار، فإنهم ولا شك هيعملوا لليوم ده. لما نعظم قيمة يوم القيامة في قلب الناس كلها، مش فا يعني ما انت تتكلمي مثلا عن الموت كتير، تتكلمي عن الآخرة كتير، تتكلمي أكيد الناس تخاف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول يوم لدعوته للناس: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن على ما تعملون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. من أول يوم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتكلم فيه. عشان كده القرآن المكي زي ما اتكلم عن الجنة، ما فيش سورة القرآن اتكلم فيها عن الجنة إلا وذكر فيها النار. لا طبعا في حدا، في حدا طبعا، بس كله بأمر الله سبحانه وتعالى. خلاص، الصحابة يا جماعة كانوا عايشين في الجنة اللي هي الدنيا، يعني هم لا يزالون عايشين في الدنيا، كانوا عايشين في الجنة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. يعني كانت حياتهم عاملة ازاي، وكانت بسيطة ازاي، وكان فيها فقر ازاي، تمام، ولا كانوا متضايقين ومتأففين يعني صراحة الأسباب دي عايزة تدرس كويس، وأنا مش عايزة كروتها. فخلينا نكمل إن شاء الله المرة الجاية كيف صبر الصحابة على هذا الابتلاء، وكيف صبروا على إيذاء قريش لهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أحبك ربي ورضي عنك يا أم علي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب اليمين. ولكني أطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من المقربين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. ألقاكم إن شاء الله غدا في فقه الصلاة. جزاكم الله عني خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.